والآن سنعيد على سبيل المراجعة وما فاتنا استدركناه. طيب، طبعا قال الفرائض هو العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وعرفنا أن الورثة يرثون إما بالفرض وإما بالتعصيب. فما معنى بالفرض؟ ما معنى بالفرض؟ ما اسمك؟ يلا محمد. نعم، النصيب المقدر. ما هي الفروض المقدرة؟ ما هي؟ النص والربع، ثلث والثلثان، السدس والثمن. من يعيد هذه الفروض؟ أبا عبد الله. نص وربع، ثلث وثلثان، ايه، سدس وثمن. صح، بارك الله فيك. عيد مرة ثانية. نص وربع، ثلث وثلثان، سدس وثمن. في عشر، خمس، سبع، تسع، ما في. هذه فروض الستة: نص ربع، ثلث ثلثان، سدس ثمن. ما معنى يرث بالتعصيب؟ يرث بالتعصيب يعني إذا أخذ أصحاب الفروض، إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ما تبقى يرث بالتعصيب، الباقي يرثه العصبة. واضح؟ هما أخذ أو هو الباقي، الإرث التعصيب هو الباقي بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. واضح؟ طيب، قال والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. هل ترغبون أن نعيد تفسير الآيات؟ ها؟ طيب، طبعا نعيد على سبيل المراجع والسؤال الجواب. طيب، قلنا هي الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا هلك هالك وترك بنين وبنات، فكيف تكون القسمة بينهم؟ محمد بن فلاح، كيف يعني الذكر حظ الأنثيين؟ كيف نقسم الذكر حظ الأنثيين؟ نحسب لكل أنثى سهما، ولكل ذكر سهمان، أو سهمين. نذكر إيش؟ نجعل لكل أنثى سهما ونجعل لكل ذكر سهمين. واضح؟ طيب، لو هلك هالك عن بنتين وابنين، قسمها، نقسم على ستة. لماذا؟ لأن لكل ابن سهمان، هذه أربعة أسهم، ولكل بنت سهم، فتقسم كلها على ستة أسهم. نقسمها على ستة، الناتج هذا نصيب الأنثى الواحدة، ونضربه باثنين نصيب الابن الواحد. طيب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. نساء فوق اثنتين. طيب، وإذا كانتا اثنتين، هلك هالك عن ابنتين اثنتين وأب، فكيف تقسمها؟ عن ثنتين فقط، للبنتين ثلثان، الباقي كيف أعطينا باقي له؟ تعصيبا. طيب، إذا اثنتان فصاعدا بدون أخوة معهم لهم، بدون أبناء للميت، فلهن الثلثان. طيب، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هلك هالك عن بنت واحدة وجد لأب، كيف تقسم التركة؟ للبنت النص والباقي للجد تعصيبا. طيب، هلك هالك عن بنت ابن ابن وعم شقيق، فكيف تقسم التركة؟ شوف، ما هي بنت، بنت ابن ابن، يعني الميت صار ايش؟ جد ابيها، فهي بنت ابن ابن، بنت ابن ابن، وهذا الميت، والميت هذا له عم شقيق، فكيف تقسم ابا عبد الله؟ البنت النص، بنت ابن الابن له النص، توافقونه؟ ليش؟ ليش ما لها شيء؟ اي بنت ابن ابن، ما هي بنت؟ شو تقول حق الميت قبل لا يموت الله يرحمه؟ تقول له يا بابا ايش فيك؟ بنت ابن الابن تعتبر بنت لها النص، والباقي للعم تعصيبا. طيب، قال وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هلك هالك عن بنت وأم وأب، بنت واحدة وأم وأب. البنت لها النص لأنها واحدة، الأم لها السدس، لماذا؟ لأن الميت له فرع وارث ولد، من هو الولد هنا؟ البنت تسمى ولد، والأب له له السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، هلك هالك عن أم وأب وابن عم شقيق، أم وأب وابن عم شقيق، يفترض أن أكثركم يعرف الجواب هذا. يوسف أم وأب، ما حضرت أمس؟ طيب، مو لا تحضر أمس، اليوم كان تو قريناها. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يلا، كم تأخذ الأم؟ ثلث، صح، بارك الله فيك. ما الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ لماذا أعطيناها في المرة الأولى السدس وهنا أعطيناها الثلث؟ أعطيناها السدس لوجود فرع وارث. نعم، لما كان الميت له بنت فالأم أخذت سدس، لكن لما هلك هلك عن أم وأب وابن عم شقيق ما في فرع وارث، فأخذت الأم الثلث. كم للأب؟ الباقي. ابن العم ما له شيء. طيب، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له أخوة، فاتني البار فقلت إذا كان أخ لا، لازم أخوة، أخوة جمع من الأخوة، أختان، أخت، أخ، أخوة، أخوات، جمع عدد من الأخوة الأول أخوات، فالأم تأخذ حينئذ السدس. السدس، إذن كم حالة للأم؟ ما اسمك؟ يلا، كم حالة الأم؟ أحسنت، صح، كم حالة؟ ثلاث حالات، في حالتين تأخذ السدس وفي حالة تأخذ الثلث. يلا، وصلتك حين كله. ففي أي حالة تأخذ الثلث؟ ما في فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات. فإن كان في فرع وارث أو عدد من الأخوة والأخوات أخذت السدس، واضح؟ في فرع وارث تأخذ سدس، ما في فرع وارث لكن في عدد من الأخوة تأخذ سدس، ما في فرع وارث ولا عدد الأخوة ولو كان في أخ واحد أو أخت واحدة، فتأخذ حينئذ الثلث. طيب، قال فإن كان، قال جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها ودين، أباكم وأبناؤكم ما لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هلك هالك، هلكت هالكة، هلكت هالكة عن زوج وأب، زوج وأب، فكم للزوج وكم للأب؟ ما اسمك؟ ها؟ يلا يا حمود. ربع حرام عليك، عاقد متعب نفسه وكذا وينطرها تموت ويلا ماتت وانت تعطي بس الربع. هلكت هالكة عن زوج وأب، النص لماذا؟ ليس له أو ليس لها فرع وارث؟ ليس لها، العبرة بالميت، الكلام عن الميت، هي التي ماتت، فليس لها فرع وارث، فزوجها يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك زواجكم، والباقي للأب تعصيبا. هلكت هالكة عن زوج وابن ابن ابن، وأب. يلا عبد الله. الزوج ياخذ الربع؟ الربع ليش؟ فرع وارد. الزوج طلع له واحد ابن ابن ابن، حسبها بياخذ النصف، ولا طلع له ايش؟ ابن ابن ابن حق الزوجه، فحينئذ ياخذ الربع، والاب السدس، والباقي لابن ابن الابن. طيب، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هلك هالك عن زوجة وأب، زوجة وأب، فكم للزوجة وكم للأب؟ يلا أبو شجاع. الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي الأب تعصيبا. طيب، هلك هالك يا ابن شجاع عن ثلاث زوجات وأم وأب. يلا ليش؟ لماذا؟ ارسي على شيء ثمن الربع، هاي بلا تفكير، حاول اسكين الله يرزق اظنه ما جعل تزوج واحدة ثنتين ثلاث كودهن وبعدين مات، فكم ثلاث الربع؟ كل واحدة ربع ربع ربع، يشتركنا في الربع، زين يا نواف؟ يشتركنا في الربع صح؟ لماذا؟ لماذا أعطيتهن الربع وقبل شوي قلت الثمن فاستغفرت وتبت إلى الله وقلت لا الربع؟ لماذا الثمن ولا الربع الآن؟ لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، فلهن يشتركن في الربع. والأم السدس، والأب باقي تعصيبا. هذا ستأتي المسألة تختلف شوي. طيب، يقال الأم حينئذ لها ثلث الباقي، والباقي للأب. طيب، هلك هالك عن أربع زوجات وأربع أبناء، كل واحدة جابت ولد ولد ولد على الطريقة الأوروبية، واحد كافي. يلا قسم، أربع زوجات وأربع أبناء، هلك هالك عن أربع زوجات وعن أربع أبناء. سعود، الزوجات الأربع يشتركن في الثمن لوجود فرع وارث، والباقي الثمن باقي. خير الله ما شاء الله. أعيدك المسألة، هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أبناء. الزوجات الأربع اشتركنا بالثمن، والباقي الأبناء الأربعة للذكر مثل حظ أنثيين، هم كلهم ذكور. شو النص؟ يلا شو النص؟ يقسم عليهم بالسوية، هم أربع أبناء، كل واحد يأخذ نصيبه. طيب، قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة؟ كلالة ما اسمك؟ يلا عبد الله. ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، فقط له حواشي. طيب، وله أخ أو أخت. ما المراد هنا بالأخ والأخت؟ وله أخ أو أخت، أخ لأم أو أخت لأم، يسمون هذا أولاد الأم، يعني من أب آخر. طيب، فلكل واحد منهما السدس، هلك هالك عن أخ لأم وابن أخ شقيق. يلا أبا عبد الله. ثلث أخ لأم، ليش قفزتنا؟ يأخذ ثلث. طيب اقرأ الآية. شو عفوا يعني؟ استغفر الله وتوب إليه ولا إيش؟ كلالة ليس له ابن الأخ، عموما يحجب الأخ لوجود الابن، هذا ليس كلالة. أحيانا واحد يستعرض زيادة ينقلب، خليك ماشي على الخط. ما أدري إحنا نحجب ولا خل ولا أرفع ولا شفط ولا زو. أنا قاعد أقول لك الآن هلك هالك عن أخ لأم وابن أخ شقيق. الحق الفراز بأهلي، أول شيء أعطي صاحب الفرض فرلا وبالباقي أخذ العصبة. تفضل. هنا الأخ والباقي لابن الأخ. خلاص، إذا لماذا قلت الثلث؟ سبق لسان، وكان الله غفورا رحيما. طيب، إذا لو هلك هالك عن أخت لأم، أخت لأم وأخ شقيق من أمه وأبيه، سعد عجام ثلث، سويت فينا لها السدس، والباقي الأخ الشقيق. صح. ما الدليل؟ الآية، وهي قوله تعالى: ها، وإن كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، عطينا السدس الفرق، الباقي عصب. طيب، قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هلك هالك عن أختين لأم وأخ لأم وعم شقيق خالد، عن أختين لأم وأخ لأم وعم شقيق. أختين، الأختان لأم مع الأخ يشتركون في الثلث. كم للذكر مثل حظ؟ لا، فهم شركاء في الثلث، لا يفضل ذكرهم أنثاهم، هم شركاء في الثلث بتسوية. زين، والباقي للعم، العم الشقيق. واضح. وهذه المسألة مستثنات من مسألتين اثنتين، من قاعدتين، من الذكر مثل حظ أنثيين لهنا يتساوى، والثانية أن من أدلى بأنثى لا يرث، الواصل بينه وبين الميت أنثى لا يرث، لكن أخوة لأم من وسطتهم مع الميت؟ الأم، وهي أنثى وما ذاك يرثهم. طيب، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. طيب، الآية الأخيرة من سورة النساء، هذا كله تكلمنا به البارح، لكن تكرار يفهم الشطار. قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم، ما معنى يستفتونك؟ يعني يطلبون منك الفتوى. لماذا أفتاهم الله عز وجل؟ مبارك، لأن الميراث محل نزاع تكثر فيه النزاعات والأخذ والرد، فرب العالمين تكفل بنفسه بالفتوى. قل الله يفتيكم في الكلالة، بالنسبة للمتأخرين ما الكلالة؟ الكلالة ليس له أصل ولا فرع وارث. طيب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ، نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هلك هالك، أن أخت شقيقة واحدة وابن عم شقيق أبا بكر، الأخت لها النصف والباقي لابن العم الشقيق. هلك هالك عن أختين شقيقتين، عن أختين شقيقتين وابن عم شقيق أبا عبد الله، أختين ثلث ثلث صح، ثلثان صح، ثلثان هو قصد ثلث وثلث، يعني ثلثان ها؟ لازم مشاخيل رفيد يعني ها؟ لهن الثلثان. إذا لو كانت واحدة لها النصف، لكن اثنتان فصاعدا ثلثان، والباقي تعصيم لابن العم الشقيق. قال جل وعلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هلك هالك، هلكت هالكة عن أخ شقيق، أخ شقيق وابن عم شقيق. يرثها الأخ، كل التركة كلها وابن العم ما له شيء، يعني هي ترث منه النصف ويرث التركة كلها منها، صح؟ توافقونه؟ نعم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، هذه المسألة مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن زوجة، عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق. يلا المفروض 30 واحدة فعيدة شيكم، زوجة لحظة شو ولا ما هي فعيدة ولا جاوب ولا فعيدة. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زعبي هلك هالك عن زوجة، كم تأخذ الزوجة؟ معروف الزوجة يا ربع يا ثمن، في فرع وارث ثمن، ما في فرع وارث ربع، اخلص مرة تمشي تأخذ الحلال وتمشي، كم لها؟ الربع. طيب أخت شقيقة وأخ شقيق، الباقي بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين. بس صعبة، اللي يعرف الجواب هذا عنده قدرة أن يعيد الجواب يرفع عيده. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق، ما راح أقول لك أجب، بس تعرف الجواب اللي عارفه يرفع عيده. أشوف كم استوعبته، واضح؟ أظن واضح. للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والأخ الشقيق وأخت الشقيقة الباقي يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان الله غفورا رحيما. طيب هذه آيات الميراث، بقي حديث عمدة في هذا الباب، حديث من الصحابة ومن رواه، وما لفظ الحديث عمدة في باب الفرائض، حديث من الصحابة ومن رواه من الكتب، وما لفظ الحديث نصا عبد المنعم حيث عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيك. من يحفظ هذا الحديث؟ من يحفظه؟ يلا قطان محمد رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم متفق. من يحفظه؟ ما اسمك؟ خالد. يلا خالد. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل البشر. حلو. من هالجهة هذه من محمد؟ عن الجهة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى فلأولى رجل متفق عليه. يقول فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها، فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب أولاد الإبن وأولاد الإبن ومن الأخوة الأشقاء ولغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، إذا هؤلاء اجتمعوا الورثة يقتسمون المال. قال فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن مثل ما قلنا ابن الإبن أيضا يرث ومن الأخوة الأشقاء ولغير أم اللي هما إذا اجتمع أخوة الأم اشتركونا قولوا معي اشتركونا في الثلث إيش بالسوية إذا اجتمعوا يقتسمون المال. وما أبقت الفروض ما معنى الفروض؟ يعني إذا أخذ صاحب الثمن ثمن وصاحب الثلث ثلث وصاحب النص نص إذا باقي شيء ها للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. وأن الذكور اللي هو أولاد الأبناء أبناء الإبن أخوة الأشقاء أخوة الأب إذا وجدوا وبقي مال يأخذون المال كله أو ما أبقت الفروض. يعني إذا كان صاحب فرض قبلهم أعطيناه أقرأ فرضه ثم يأخذون الباقي. كيف يأخذون المال كله وكيف يأخذون ما أبقت الفروض؟ سهل الأمر. هلك هالك عن زوجة وابنين فللزوجة قولوا معي الثمن والباقي للابنين. هلك هالك عن ابنين ما في زوجة ما في صاحب فرض ماذا يفعلون؟ يأخذون المال. إذا في أصحاب فروض أخذ أهل الفروض فروضهم والباقي للعصبة. ما في أصحاب فروض العصب يأخذون المال. طيب قال والثنتين فأكثر لهما الثلثان البنتان فأكثر والشقيقتان فأكثر والأختان لأب الأختان لأب فأكثر يأخذ نيش الثلثين. قال وإذا كانت بنت وبنت ابن هذه مسألة ما قلناها أمس تبه لها. إذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة الثلثين. هلك هالك عن بنتين اثنتين عن ابنتين اثنتين وعم شقيق. يلا تبدأ قلناها هلك هالك عن ابنتين اثنتين وعم شقيق فكم للبنتين؟ الثلثان الثلثان والباقي العم الشقيق. هذه واضحة. هلك هالك عن ابنتين وعم شقيق فللبنتين الثلثان والباقي العم الشقيق. لكن لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن يعني واحدة أعلى من الثانية الأولى البنت بنت الميت مباشرة والثانية بنت ابن الميت طبعا الابن ما هو موجود توفي من زمان الله يرحمه لكن خلف بنتا فهذا الميت عنده بنت وعنده بنت ابن مات سابقا ف فهلك هلك عن بنت وبنت ابن وعم شقيق. فكم تأخذ البنت واحدة هذه ما غيرها بنت الميت؟ كم؟ النصف. لو كانت ابنتين أخذت الثلثين، لكنها بنت واحدة أخذت النصف. كم تأخذ بنت الابن محمد؟ السدس، تكملة الثلثين. معنى تكملة الثلثين لو جمعنا السدس ونصف نكسر كم؟ كم صار؟ ثلثين، بلغ ثلثين. نجرب والتجربة خير برهان. لنأخذ رقم ستة، كم ثلثاء الستة؟ ها؟ أربعة أكيد، هذا رقم ستة. الثلث الواحد اثنان، الثلث الثاني اثنان، الثلث الثالث اثنان، هذه كم؟ ستة، ثلثها اثنان وأربعة ثلثة، صح؟ كم نصف الستة؟ ثلاثة، صح؟ سهلة. طيب هلك هالك عن ابنتين اثنتين، كم نعطيهم الستة؟ ثلثان، كم يعني؟ أربعة. هلك هالك عن بنت واحدة، كم نعطيها من ستة؟ نصف. كم النصف؟ ثلاثة، صح؟ طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فكم تأخذ البنت؟ النصف. كم؟ ثلاثة. وبنت الابن كم تأخذ؟ واحد، تكملة الثلثين. الواحد بالنسبة للستة كم يعتبر؟ سدس، عشان هذا قلنا بنت الابن لها السدس. واذا حسبنا هذا السدس بالاضافة الى النصف، هذه البنت اللي شو تصير لها البنت هذه؟ البنت اللي اخذت النصف شو تصير حق البنت الابن اللي اخذت عمتها؟ لو اضفنا واحد نصيب بنت الابن الى ثلاثة نصيب البنت، فكم تصير نصيب البنت مع بنت الابن؟ ها؟ صير كم؟ ثلثين. فذاك قيل ايش؟ لبنت الابن السدس، ها، تكملة الثلثين. هذه السالفة كلها. وبنت ابن، الله يفتح. خلاص حينئذ البنتان يستغرقن الثلثين، وبنت الابن ما لها شيء، الباقي يأخذه العم الشقيق، لأن نصيب البنات اثنتان فصاعدة فأكثر ثلثان. لكن ما في بنات، في بنت واحدة خلت النصف، وفي بنت ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن البنات غاية ما يستغرقن كم؟ الثلثين. فإذا واحدة أخذت النصف وبقيت بنت ابن تأخذ سدس تكمل ثلثين. لكن لو هلك هالك عن ابنتين وبنت ابن وعم شقيق، ها ها ها، كمل للبنتين الثلثان، وبنت الابن قد استغرقت الثلثين، فالعم الشقيق يأخذ الباقي. واضح؟ طيب يقول وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس، هذا واضح. لكن ما مع تكملة الثلثين؟ لأن ميراث البنات كم؟ ثلثان. فإذا في بنت أخذت فقط النصف، باقي من الثلثين شيء ولا لا؟ كم باقي؟ سدس. فيعطى لبنت الابن سدس مع نصف تكملة الثلثين. قال وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي لأب في الكلالة إذا لم يكن ولد ولا والد، إذا لم يكن ولد ولا والد. كذلك يعني ميراث الأخوات الشقيقات مثل ميراث البنات. إذا كانت أخت شقيقة واحدة مثل البنت الواحدة، كم تأخذ البنت الواحدة؟ النصف. أخت شقيقة واحدة مثل البنت الواحدة، النصف. أختان شقيقتان كم يأخذنا؟ الثلثين. كما أن البنتين الشقيقتين تأخذان الثلثين، واضح؟ يقول كذلك الشقيقات والأخوات كالبنات، الواحدة تأخذ النصف والاثنتان يأخذن الثلثين، اثنتان فصاعدا. هلك هالك عن أخت شقيقة واحدة وأخت لأب، فكم للأخت الشقيقة وعم شقيق؟ كم للأخت الشقيقة؟ واحدة أخت شقيقة، مبارك، نصف. وكم للأخت لأب؟ الثلث. شنو؟ تكملت الثلثين. مثل ما هناك بنت الابن أخذت ثلث مع البنت فأكملت، أكملت ماذا؟ الثلثين. هنا الأخت لأب ورثت الثلث، تكملت الثلثين مع الأخت الشقيقة التي ورثت كم؟ نصف. طيب ولا واضح ولا نص نص؟ واحد يقول نص نص. الأخت الشقيقة كم ترث؟ أخت واحدة كم؟ نص. أختان شقيقتان فصاعدا ثلثين، لأن قال ميراثهن مثل البنات، البنات الواحدة فإن كانت واحدة فلها النص مما ترك. إذا كنا أكثر من ذلك، بنتان، ثلاث، أربع، عشر، كم؟ الثلثان. الشقيقة كذلك إن كانت واحدة، شقيقة واحدة، من الميت إذا قلنا شقيقة؟ أخوها، فلها النصف. شقيقتان ثلثان. طيب بنت وبنت ابن، كم للبنت؟ النصف. وكم لبنت الابن؟ السدس، تكملت الثلثين. أخت شقيقة وأخت لأب، كم للشقيقة الواحدة؟ النصف. كم للأخت لأب؟ السدس، تكملت الثلثين. واضح؟ واضح. طيب الحمد لله. يقول أنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن. ما اسمه؟ قلت علي. ها شفت علي؟ جاك العلم. قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن. كم للبنت الابن؟ لماذا؟ لأن البنتين قد استغرقتا الثلثين. واضح؟ واضح علي؟ طيب لكن يمكن فيها مخرج منا، ولا المسكين هذا بنت الابن مضر شيء. قال إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن. يعني هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. واضح؟ هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. فحينئذ كم للبنتين؟ للبنتين كم؟ الثلثان. والباقي للبنت وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. هني استفادت من اخيها. واضح؟ استفادت من اخيها. ها؟ اعيد فعلك. والله اعيد حتى تنشق براعيم. ما عندي مانع. طيب هلك هالك عن بنتين اثنتين وبنت ابن، كم لها بنت الابن؟ ولا شيء. لماذا؟ لأن ميراث البنات ثلثان، وهذا لما مات الله يرحمه ها له ابنتان فأخذتا الميراث، بنت الابن ما لها شيء. صح؟ وإلا هذه بنت الابن اللي ما لها شيء اطلعت أمها حامل، يا رب تجيب ابن، يا رب تجيب ابن، يا رب تجيب ابن. لأن لو جابت بنت ما لها شيء، لأن ميراث البنات قد استغرق. مني سونار، لا والله خربان السونار، اخر شيء ماذا جابت؟ ابن. ها فللبنتين، للبنتين الثلثان، ولابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا. استفادت هنا بنت الابن ممن؟ من ابن الابن. لا نقول من أخيها، نقول من ابن الابن. لماذا؟ لأن قد يكون هذا ابن الابن ليس أخا لها، قد يكون ابن عم لها، صح؟ المهم أن هذا ابن الميت، قد يكون أخ لها وقد يكون من ابن للميت غير أبيها، ابن عمها. قلت أنا وشي ابن عمها، صح؟ طيب، هلك هالك عن ابنتين اثنتين وبنت ابن، ما لها شيء، صح؟ اتفقنا ما لها شيء. وابن ابن للذكر تعصب معاه وتاخذ البر. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن. شلون نفس الشيء؟ شنو يعني نفس الشيء؟ قطعه نفس الشيء، شنو نفس الشيء يعني؟ كيف قسم؟ ايه للبنتين الثلثان والباقي تقسيما لابن الابن مع بنت الابن. لاحظت هنا ايش هذه صارت؟ البنت بنت الابن عمت ابن ابن ابن، ولا بعد يمكن عمت ابيه، قالت طاحت الفلوس علينا وانا عمتك، حط يدك، حطوا يدهم اخذوا ايش؟ باقي المال. نعيد الجملة الان. قال وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر، يعني ما عندها ابن ابن وياها، بدرجتهن اللي هو ابن ابن او انزل منهن. هلك هالك عن ثلاث بنات وبنتين ابن وابن ابن، مو بنت ابن، عن بنتين ابن. ما اسمك؟ ايه ها سالم، والله وش اسمه؟ يلا سمي ها البنتين الثلثان ايه. قل والباقي تعصيبا لابن الابن وبنات الابن، واضح؟ هذا معنى وانه اذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر، يعني اذا عصبنهن ذكر اخذوا الباقي، ما عصبوا ذكر ما لهم شيء، بدرجتهن او انزل منهن. طيب هلك هالك عن اربع بنات وابن ابن و بنت ابن ابن ابن. لحظة شوي، شو يصير لهم؟ هذا البطاقة مدنية وسنة. ها البنات أربعة ثلثان، صح؟ والباقي لابن الابن وبنت ابن الابن الابن ما لها شيء، واضح؟ فإذا احتاجوا إليه ولا يحتاجوا إليها. لاحظتم؟ لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن احتاج ان يعصبها لتأخذ بقية المال، هي فلس ما طلع لها شيء، لان ميراث البنات الثلثان اخذته البنات، فاحتاجت لابن ابن لكي يعصبها وتأخذ بقية. لكن اذا هو ارفع منها، هي بنت ابن ابن ابن وهو ابن ابن، ولا يحتاج إليها، يأخذ المال كله، الثلثان للبنات والباقي لابن الابن ايش؟ تعصيبا. طيب قال وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب إذا لم يعصبهن أخوهن. الشقيقات إذا اجتمعن مع الأخوات لأب فأيهن أقوى علاقة بالميت؟ الشقيقة التي أخت الميت من أمي وأبيه، ولا الأخت الأب التي أخته من أبيه دون أمه؟ هلك هالك عن شقيقة واحدة وأخت أب واحدة. تونس قايل المسألة، فكيف نقسم؟ وعم شقيق كم؟ قول ثلث نص. ريحتني. الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها سدس، تكملت الثلثين الباقي. طيب، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن، كيف نقسمها؟ من يعرف؟ أعيدها. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وابن، كيف نقسمها؟ خالد هلك هالك عن أخت شقيقة أخت لأب أخت لأم وابن، ابن خلاص الابن ياخذ مال عماتي. اخت ابوك شقيقة مالك شيء، اخت ابوك لأب الشقيقة ما عطيته مالك شيء، اخت ابوك لأم مالك شيء، الابن ياخذ المال كله. واضح خالد؟ انا اتوقع يعني اخترتك ظنيتك بتجيبها. طيب نرفع معنوياتك شوي. هلك هالك عن اخت لأب، عفوا عن شقيقة واخت لأب واخت لأم وعم شقيق. يلا الاخت شقيقة النصف. اتعدناها كم مرة؟ شقيقة واخت لأب واخت لأم وعم شقيق. برفع معنوياتك. اخت الشقيقة تاخذ النصف صح؟ ها؟ وين السدس تكملة الثلثين؟ وين ولو اخنا واختهم فلكل واحد منهم السدس؟ صح، جواب صح. اخت الشقيقة لها النصف، والاخت لاب السدس تكملة ثلثين، والاخت لام فلها السدس. صح كلامك، بس عيد بشوي عشان اتأكد الاجابة. اخت الشقيقة لها النصف، والاخت لاب السدس تكملة السدس، اخت لام ها لها السدس صح؟ ها ها؟ على كيف ملاجئ؟ حرام عليك يا راجل، حرام عليك. ولا تعدينا يا اخوان، ميراث الاخوة لام هذا مستقل، الواحد اول واحد يأخذ السدس، واذا كانت ولاك يشتركون في الثلث، هذا ميراث لحالهم. اما الشقيقات والاخوات ميراثهم كالبنات، الاخت الام ما لها علاقه بالموضوع، تاخذ سدس. اذا في فرع وارث او اصل وارث ما تاخذ شيء، لكن اذا ما في فرع وارث ولا اصل وارث، الاخت الام تاخذ السدس. عرفتم؟ فحينئذ الميراث هكذا، الشقيقه لها النصف، والاخت اللي قبلها السدس تكملت الثلثين، والاخت اليوم تاخذ السدس، والباقي للعم الشقيق تعصيبا. فرضا هذه المساله من سته، راح ناتي اجتماعات من سته، لكن خلينا نحن الان مقدما نقول مثلا مات هذا الميت عنده 6000 دينار، وعنده اخت شقيقه واخت لاب واخت لام وعم شقيق، فالاخت الشقيقة النصف كم من 6000؟ 6000. والأخت لأب السدس تكملة الثلثين كم من 6000؟ هذه كم؟ 4000. والأخت لأم لها السدس لأنها واحدة هذه 5000. والعم الباقي 1000. في حد شاك في الموضوع؟ لا شاك ولا مو شاك؟ خلاص مو شاك أفطر نجيك الأسئلة إن شاء الله. طيب قال وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات لأب، هلك هالك عن شقيقتين وأختين لأب وعم، عن شقيقتين وأختين لأب وعم شقيق، فكم للشقيقتين وكم للأختين لأب وكم للعم؟ هذا الشيخ قاعد يقول لكم يا رحمة الله عليه. قال وكذلك الشقيقتان يسقطن الأخوات، يسقطن الأخوات للأبي. الثلثان لمن؟ كلهم خواهم لمن؟ للشقيقتين. والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. أختين للأب. لماذا سقطنا بالأختين الشقيقتين؟ واضح؟ هلك هالك. حسبك الحين مسألة جديدة. أنا مين مسألة جديدة؟ أنا الحين لفيت جبت مرتين بشوف عمي ولا؟ عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وعم شقيق. هذا عمركم ما سمعت فيه المسألة هذه ها؟ ما مرت عليكم ها؟ خالد. للشقيقة النصف. لها ايش؟ سدستك مثل ونقل يوم السدس والباقي العام. طيب لكن اذا هلك هلك عن شقيقتين فكم للاخوات لاب؟ الا اذا كان هناك من يعصبهن اخوهن. هلك هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وعم شقيق. الرئيس ها للشقيقتين كم الثلثان؟ أختين لأب وأخ لأب. الأخ لأب مع أختينه تعصيبا، والعم الشقيق ما بشي. واضح؟ هلك هالك عن شقيقتين وأختين لأب وعم شقيق. للشقيقتين الثلثان، أختين لأب لما؟ لأن الأخوات شغل استغرقنا الثلثين وليس معهم معصب أخ لهم يعصبهم فأقل العام. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم شقيق. فقيل هاي نفسه قاعد تقول حين فقيل للعم أبشر بالخير ابن أخيك مات الله يرحمه، والشقيقتين الشقيقتان لهن الثلثان استغرقنا الثلثين، والأخوات لأب ما لهم شيء ولا عندهم معصب، كم يطلع لي؟ يطلع لك 10 مليون. الله يرحمه اللهم ارحمه. هو متحمس طق والأختين لأب جاهم أخ كان توه نطفة الأم حامل فيه صار 40 يوم. قام العم شو يقول؟ يا رب تجيب بنت، يا رب تجيب بنت. أختين لأب ماذا تقولان؟ يا رب ابن، يا رب أخ يعصبنا، يا رب يعصبنا. 10 مليون. إذا أندبت يعني جاء للأختين لأب بنت فالعم 10 مليون. إذا ابن لا شيء للعم، والعشرة مليون لمن؟ للأختين، لأب مع الأخ، لأب عصبهن وأخذوا الميراث. أرزاق، واضح؟ أرزاق، واضح كلام؟ أعيد الآن. قال وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب. متى يسقطن؟ إذا استغرقنا الثلثين، أخوات شقيقات، إذا استغرقنا الثلثين. إذا لم يعصبهن أخوهن، قالوا إذا لم يعصبهن أخوهن، هذا المنطوق المفهوم منه، يعني إذا عصبهن أخوهن فلن يسقطن ولن يذهب المال إلى العم، يرثن مع أخيهن بالتعصيب. قالوا أن الأخوة من الأم والأخوات للواحد منهن منهم السدس، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وللاثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. هذا الأخوة لأم والأخوات لأم. واضح؟ أظن الكلام واضح ولا لا؟ نعطيكم مسألة. هلك هالك عن أخوين لأم وأختين لأم وعم شقيق. ها الربع الخالي، الربع الخالي عبد الله أفرح رافع يقول عيد السؤال أزوي بجاوب. هلك هالك عن أخوين لأم وأختين لأم وعم شقيق. ها من هم؟ للأخوين لأم ولا للأختين لأم؟ كلهم. كم لهم؟ بخيل. كلهم سدس. ثلث. كم يأخذ الذكر منهم وكم الأنثى؟ مثل حظ الأنثيين أم يتساوون لأنهم أخوة لأم؟ يتساوون. قال يسوى، أنتوا تطالعون بس ما تشوفون، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. الحمد لله قدامك، شلون أعطاناك اختبار والكتب مغلقة تروحون فيها تضيعون الورقة مساكين. طيب والباقي؟ الحمد لله يديك الله. والباقي للعم الشقيق يديك الله. طيب قال وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا. من هؤلاء؟ يعني الشقيقات والأخوات لأب والأشقة والمجموعة، الأخوة لأم، أخوة أخوات لأم، الحواشي هذول مع وجود فرع وارث ما يرثون، ولا مع الأصول الذكور أنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور. في فرع وارث ابن ابن ابن بنت ابن ما يرثون، ولا مع الأصول الذكور، جد أب خلاص ذكور، أم جدة لا يرثون، لكن أب جد ما يرثون، ابن ابن ابن ما يرثون. قال وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة. هذا واضح، ماتت الزوجة وما عندها أولاد، الزوج يأخذ كم؟ النصف. والثمن لا، والربع مع وجودهم، ماتت الزوج عندها فرع وارث ولو بنت واحدة ولو بنت ابن، فالزوج يأخذ الربع. ما في فرع وارث الميتة زوجه يأخذ نصف، في فرع وارث الميتة زوجه يأخذ الربع. وأن الزوجة فأكثر، زوجة زوجتان ثلاث أربع له، لها الربع مع عدم أولاد الزوج، فرع وارث للزوج الميت، والثمن مع وجودهم، في فرع وارث فالزوجة تأخذ كم؟ كم كم إذا في فرع وارث؟ الثمون. طيب، وأن الأمة لها السدس مع أحد من الأولاد، إذا مات الميت عنده أولاد فأمه تأخذ السدس، أو اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات، إذا مات الميت عنده عدد من الأخوة والأخوات فالأم لا تأخذ السدس، والثلث مع عدم ذلك، يعني إذا مات الميت لا عنده فروع يرثونه ولا عنده حواشي أخوة أخوات عدد يرثونه فالأم تأخذ حينئذ كم؟ الثلث. وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. بدينا بالعميق، لا مو عميق، سهل ترى. عرفنا ميراث الأم، إما أن تأخذ سدس وإما أن تأخذ ثلث، صح؟ صح؟ أليس كذلك؟ أعيد وأكرر لأن التكرار فهم الشطار. متى تأخذ الأم الثلث؟ اللي يعرف يرفع يده، شوف مو اللي تجاوب، سأقول من يريد أن يجيب ارفع يدك من اللي يحب يرفع. ها، متى تأخذ الأم، أم الميت، متى تأخذ الأم الثلث؟ أنت ساعة تدرس ولا موظف ولا متقاعد ولا إيه؟ طالب. وين طالب؟ شريعة. سهل هذا السؤال، متى تأخذ الأم الثلث؟ حياتك ما سمعت المعلومة هذه ولا مرت عليك ولا تدري عنها. متى تأخذ الأم الثلث؟ اللي عارف الرعاية فوق فوق خلنا نشوف. سعد عرفت. طيب من يحب أن يجيب؟ يلا. لم يكن هناك فرع وارث أو حواشي أو عدد من الأخوة والأخوات. إذا ما في فرع وارث للميت ولا عدد من الأخوة والأخوات فالأم تأخذ الثلث. ومتى تأخذ السدس؟ اللي يعرف يرفع إيده، اللي يعرف يرفع إيده، قلت رفع إيده ما قلت أمسح عينك، اللي يعرف يرفع إيده. طيب اللي يحب يجاوب يرفع إيده. يلا نقول متى تأخذ السدس؟ قال عمك إذا عندها أولاد. عندها أولاد؟ إذا عندها أخوان ما في. عندها هي عند الأم أخوان، يعني خوال الميت. إذا عند من أولاد؟ الأم، الأم تريد أن تأخذ سدس. إذا عند من أولاد؟ صح إذا في أولاد، لكن لمن؟ ها؟ أولاد أخوة. أولاد أخوة. خف أولاد أو أخوة. أولاد أو أخوة. صح ولا أولاد أخوة؟ أولاد للميت أو أخوة للميت، فحينئذ تأخذ الأم كم؟ السدس. متى تأخذ الأم السدس؟ مثلا فرع جمعية، فرع وارث أو عدد من الأخوة للميت، يعني إذا ما في الميت فرع أولاد أو أخوة عدد فحينئذ الأم تأخذ السدس، إذا ما في تأخذ ثلث، إذا في تأخذ سدس. طيب من يعيد لنا ميراث الأم؟ اللي يعرف ميراث الأم. أبي واحد ما شارك اليوم ما أعطينا ولا السؤال، اللي ما أعطينا ولا السؤال وحب يعطينا ميراث الأم يرفع إيده. شوف خالد للميت فرع وارث للميت تأخذ السدس، أو عدد الأخوة حواشي للميت تأخذ الأم السدس في هاتين الحالتين. نعم، وتأخذ الثلث ما كان فيه للميت فرع وارث ولا عدد الأخوة والأخوات تأخذ الثلث. سؤال، كيف يكون ميراث الأم؟ سمعتوا هالسؤال من قبل؟ اللي عارف يرفع إيده، شوف اللي يحب يجاوب يرفع إيده. يلا ما اسمك؟ ذكرني باسمك. يلا يا فهد. او لا، سدس، ما ظن السدس، او عدد من الاخوة الاخوات، هذا السدس. والثلث اذا لم يوجد لا فرع وارث ولا عدد من الاخوة الاخوات. سؤال: كيف يكون ميراث الام؟ سؤال اللي يعرف يرفع ايده، شوف اللي سمع بالسؤال هذا من قبل يرفع ايده، شوف كيف يكون ميراث الام. يلا ما اسمك؟ يلا ابراهيم. اما السدس واما الثلث. متى السدس ومتى الثلث؟ اذا كان للميت فرع وارث او عدد من الاخوه او الاخوات، فحينئذ تكون ميراثه كم؟ السدس. ايوه اختصر هذا، يعني عباره علميه هذه، لا السدس مع وجود فرع وارث او عدد الاخوه، والثلث ان لم يكن ذلك، يعني ما عنده لا الميت لا فرع وارث ولا عدد الاخوه والاخوات. طيب، لكن اذا مات الميت، المساله الجديده الان، مات الميت عن زوجه وام واب، زوجة وأم وأب. نلاحظ هنا على قاعدتنا اللي ساعة مللناك وإحنا نعيدها، ما الميت هذا ها لا فرع وارث ولا حواشي عدد من الأخوات، فالمفروض لها كم؟ الثلث. لكن هذه مسألة جديدة، أن في أب وأم وزوجة، فكم الزوجة لها حينئذ؟ الربع، لأن إيش؟ ما في فرع وارث. وكم للأم؟ للأم هكذا يقال لها ثلث الباقي، بعد ما تأخذ الزوجة ربعها ثلث الباقي تأخذه الأم والباقي للأب. هذا إذا كان الميت من، زوجة ولا زوج؟ زوجة. الميت زوجة؟ لا، الميت زوج، فالزوجة أخذت الربع والباقي، ثلث الباقي للأم وباقي الباقي كله للأب. فإذا هلكت هالكة امرأة عن زوج وأم وأب، فكم كم للزوج؟ علي انت بدون كتاب عليها، شوي شوي نألف قلبك، شوي نساح لك وندلعك لما تجيب كتاب، اذا ما عندك ترى اشتري لك انا، بس اخذ حسابك من المزموش كده بس اسمي. كم للزوج هذا علي؟ النصف، لعدم وجود فرع وارث. وكم للام؟ ثلث الباقي والباقي للاب. اذا صار الام الان لها ثلاث احوال، اما السدس واما ثلث واما ثلث الباقي بعد اخذ احد الزوجين نصيبه، ومال الميت الا زوجة وام واب، او ميتة لها زوج وام واب، فالزوج يأخذ نصيبه والباقي ثلث الباقي للام، والباقي بعد ما تأخذ ثلث الباقي للام الميراث يكون للاب. لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب وخلف 12,000 دينار، زوجة وأم وأب، كيف تقسم؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ شو اسمك؟ ها؟ ها؟ مشعان؟ ايش قاعد هناك تضطر تقول مشعان؟ قرب من السنة أن تقترب، بارك الله فيك. يلا جاب وانت ماشي. يلا بشعان استرح يلا. للزوجة لا قبل تقول ثلاثة كم لها نسبة؟ ربع، نص، خمس، سدس؟ للزوجة الربع. لماذا؟ ليس للميت فرع وارث فلها الربع. صح. ربع 12,000 كم؟ 12,000 دينار. كم ربع 12؟ 3,000. كم باقي؟ 9. يلا كمل. كم للأم؟ ثلث. شنو؟ ثلث الباقي. طيب عطها ثلث الباقي اللي هو 9. كم؟ 3,000. وكم الباقي؟ كم يطلع للأب؟ 6. أخذت الزوجة الربع وأخذت الأم ثلث الباقي وأخذ الباقي الأب. طيب هلكت هالكة امرأة عن زوج وأم وأب. المسألة اللي سجاوه مش عن ايش اخوان؟ اللي مات من؟ الزوج. وخلف زوجة وأم وأب. هنا اعكس. اللي مات من؟ الزوجة. وخلفت زوجا وأم وأب وعندها 12,000 دينار ذهب ما ذهب باعه وكذا طلع 12,000 دينار. فكيف تقسمها؟ رفاعي اسمك؟ يلا رفاعي. للزوج النص. كم نص 12,000؟ 6,000. خلص الزوج وراح الزوج واحدة ثانية. وكم للأم؟ ثلث الباقي. كم ثلث الستة الباقي؟ باقي 6. 2,000. وكم للأب؟ الباقي كم؟ 4,000. واضح؟ واضح؟ إذن ميراث الأم إما سدس وإما ثلث وإما ثلث الباقي. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جدول هنا ممكن تستفيد منه. وزع الأخوة عطني بس واحدة. بس واحدة. يلا يلا. حد عنده سؤال؟ فهد. صح. صح. يعني لو هلك هالك عن بنت أخت شقيقة. فالبنت تأخذ النص والسدس الباقي للأخت الشقيقة. بدا في عم يأخذ الباقي. أما الأخوة لأم وفي فرع وارث مطلقا ذكر أنثى ما يرثون. صح. طيب بالنسبة إلى الشقيقة وشقيقة وأخ لأخ تقطع الأخ من الموضوع طبعا للذكر الحظ أنثيين الشقيق والشقيق. خالد أختان لا بنت الابن تأخذ النص. السلس تكملت السلسة. أم جدة الأم تأخذ السدس والأختان شقيقتان الثلثان. وفي ايش في اب بعد؟ لا ما الاقسام ما له شيء. الميراث حينئذ يكون للام السدس لوجود عدد اخوات والباقي للاب. ها؟ ايه ابن اخ لاب ايه يعني يصير ايش اخوهن او ابن عمه. صح. ايه عفو. ايش رايكم تخلوني انا معزوم في ام الهيمة العشاء برا. يلا بس علشانك انت قول. هذا عند ابن الكعب. ابن الكعب شنو ابن الكعب؟ ابن الكعب لغز ابن الكعب ابن طيب نتائب ابن ايه بس هو بس بس ما تشبعون. وهذا عند السؤال هذا عند السؤال هذا واقف في السؤال انا بروح شوف ام الايمان عشاء ولا سحور يا مشينا.